السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب النهاردة إن شاء الله، طبعا أنا أسف يا جماعة، أنا بعتذر عن أي يوم ما دخلتش فيه. الأسبوع اللي فات في الحقيقة كان الزيل عندي ما بيفتحش، واضح ان انا عندي فيه مشكلة على اللابتوب يعني، فمعلش سامحوني يعني لما ما بدخلش، والله بيبقى يعني حاجة غصب عني يعني. طيب هنقول دلوقتي، او عايزين بقى نتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا، الا وهو موضوع فتنة القبر. انا عندي سؤال القبر، وعندي فتنة القبر، وعندي عذاب القبر. انا عندي ثلاث حاجات، خدوا بالكم، عندي ثلاث حاجات. سؤال القبر اللي هو بيأتي الملكين ويسألوا العبد: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا السؤال لا ينجو منه إلا الشهداء، هذا السؤال لا ينجو منه إلا الشهداء، يعني شهداء الحرب هم اللي ما بيتسألوش في القبر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: كفى ببارقة السيوف فتنة. يعني هم أساسا الحرب نفسها تفتن، تخوف، فإذا كان هو تخطى ده بأنه بيبذل نفسه لله، يبقى هيتسأل في إيه؟ يعني المجاهد في سبيل الله ده أساسا تخطى نفسه أو تخطى الفتن كلها ورايح يوهب نفسه لله، فخلاص هيتسأل عن إيه؟ تمام؟ فبنقول إن الفتن أول حاجة سؤال القبر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيأتيني ملكان شديد الانتهار فينتهرانه يجلسانه. طيب الفتنة بقى، الفتنة خدوا بالكم ان عذاب سؤال القبر غير فتنة القبر. سؤال القبر ان هيجي ملكين شديدان. ليه شديدان يا جماعة؟ لان الواحد وانتي قلقانة او خايفة بيبقى صعب عليكي ان انتي تكذبي، يعني وانتي قلقانة بتقومي قايلة الحقيقة او الشيء اللي هو اللي انتي واثقة منه، اللي جواكي انتي واثقة. فينتهرانه يعني يكلموه بشدة ويقولان له: من ربك؟ زي بالضبط لما تتخطي من حاجة بتلاقي سبحان الله، وزي وقت الوفاة، ما هو وقت الوفاة انتوا فاكرين ان الميت لما يشوف الملائكة جاية تقبض روحه ده عادي يعني؟ يعني الواحد هيبقى عادي؟ لا، وقت الوفاة انت بتبقي قلقانة خايفة، وقت الخوف ده انت بتقولي الحاجة اللي انت متعودة تقوليها، اللي لسانك ألفها في حياتك: لا إله إلا الله. زي ما تخافي تلاقي نفسك مثلا بتقولي الله اكبر او لا اله الا الله سبحان الله، دي حاجات هي خارجه بصدق من جوه، لان ده اللي انت يعني انت فعلا بتقوليه بجد، انت فعلا عايشاه بجد. فيقولان له: ما دينك؟ من نبيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول دي اخر فتنة تعرض على على المؤمن، يعني خلاص مفيش بقى فتن بعدها، دي خلاص اخر فتنة بتعرض على المؤمن. وعشان كده لما الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فمن يطيق ذلك؟ يعني مين اللي يقدر يطيق يعني ان يجي ملكين شداد سود عظام ويقولوا له من ربك؟ قال فمن يطيق ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. يبقى اذا انت مش هتثبتي لان انت قوية او عشان انت شجاعة او عشان انت مش فارق معاكي او عشان انت شخصيتك، لا لا لا لا لا، بتبدأ من لحظة وفاتك يبتدي الاعمال هي اللي تتكلم، الاعمال هي اللي بتديكي قوة، هي اللي بتبقى نقطة الضعف عندك. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، خلاص انتهت، انت مالكيش دور، دورك بقى ضعيف خلاص. فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. كويس، جميل جدا. يبقى ده اسمه ايه؟ سؤال القبر. طيب لما يجي الفتنة بقى فين؟ ان هما بيكرروا عليه المسألة، الفتنة في تكرير المسألة. يقولون له ربك الله. وخدي بالك ان الفتنة في التكرير، ان انت لو مش ثابتة قوي ممكن تبقي ايه ده؟ ليكون، ليكون. لو انت عندك ليكون دي في الدنيا، زي الناس اللي تقول لك ربنا غفور رحيم يوم القيامة هيغفر للناس كلها، لا يا حبيبتي، لا، اوعي اوعي، دي غفلة، دي مش مغفرة. في فرق بين الرحمة والغفلة. اللي انت بتقوليه ده غفلة، ان ربنا يقول لنا في الدنيا الكافر اللي لا يؤمن ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وبعدين يجي يوم القيامة ربنا يقبل منه، لا دي غفلة، ده مش دين بقى، معلش. يبقى هنا اللي هيبقى مش واثق، مش ثابت، مش راسخ، مش هيعرف يرد، مش هيعرف يجاوب، هتبقى هيتلخبط. فيقول سمعتهم يقولون فلان، سمعتهم يقولون المسيح، سمعتهم بيقولوا المسيح، او سمعتهم يقولون بوذا. يبقى اذا لما يتكرر على العبد اللي مش ثابت الدين السؤال، وهي دي الفتنة، يبتدي يدي اجابات تانية، يبتدي يدي اجابات تانية. طيب ده بالنسبة للعبد اللي مش راسخ في الدين، فتتكرر عليه، تتكرر عليه الإجابات ويبتدي يقول كلام تاني. تمام، طيب كويس قوي. طب امال العبد اللي راسخ هيتمسك بإجاباته، هيتمسك بإجاباته. الفاجر بقى والكافر مش هيعرف يجاوب من أول مرة، الكافر والفاجر مش هيعرف يجاوب من أول مرة، من أول مرة هيقول لا أدري، لا أدري، لا معرفش، لا أدري، لا أدري. طيب عندي حديث أنس كمان في الموضوع ده، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. ودي آخر حاجة بيسمعها العبد في الدنيا، إنه بيسمع قرع نعال الناس، يعني الناس وهي ماشية. طب ليه؟ اشمعنى دي؟ طب ما هي اللي فات كله ما وردش إنه سمعه، واللي بعد كده لم يرد إنه هو سمعه. ابن تيمية يا جماعة بيقول حتة جميلة قوي في الموضوع ده، قال ومن عاش للناس فإنه يتحسر بمفارقتهم. يعني اللي عاشت حياتها للناس عاشت حياتها الفلانة وعلانة وأصل العيال وأصل الطبيخ وأصل البيت تخيلي انتي طول عمرك عايشة عشان حاجة معينة بتسمعيها بتمشي وتسيبك، بصراحة حسرة ما بعدها حسرة. قال وتكون فرحة وسعادة، بتكون بقى فرحة وسعادة لمين؟ لمن استغنى عن الناس بقربه من الله سبحانه وتعالى. يبقى لو انت استغنيتي عن الخلق مش هيفرق معاكي انك تسمعي ان هما منصرفين عنك ولا لا، لان ده العادي ان انت متعودة ان هما بينصرفوا عنك وانت مستغنية، انت فعلا مستغنية بالله. لكن اللي متعود انه يعيش بالناس ويعيش للناس هتبقى بالنسبة له جامدة جدا انه يشعر ان الناس اهي ماشية وسايباه خلاص انصرفوا عنه. في الاول او يعني في الاسلام ما كانش لسه موضوع فتنة القبر ده معروف للمسلمين، ما كانش فتنة القبر معروف للمسلمين. فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخلت عليها يهودية فقالت لها إنكم تفتنون في القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تفتن يهود، مش احنا اللي بنتفتن، ده اليهود اللي بيتفتن. قالت عائشة فلبسنا ليالي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أننا نفتن في القبور. يعني ما كانش الأمر ده نزل لحد ما اليهودية نزلت راحت قصدي لأمنا عائشة وأخبرتها بذلك الأمر، ما كانش لسه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فنفاه، ولكن بعد أيام نزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إن المسلمين بيفتنوا في القبور. طيب هل في إشارات بقى؟ والحتة دي مهمة جدا بالنسبة لي لأن في ناس كتيرة بتنفي أو مش كتيرة يعني ظهر ناس بينفوا عذاب القبر، وطبعا دول للأسف اللي بينفوا السنة، نفاة السنة هم اللي بينفوا عذاب القبر. البخاري في كتاب الجنائز في باب ما جاء في عذاب القبر استدل بآية جميلة جدا، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقول الله عز وجل في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يبقى في هنا هيعرضوا على النار مرتين، امتى المرتين؟ مرة وقت ما يموت بعد الموت يعني في عذاب القبر، ومرة تانية يوم يقوم الساعة. طيب بالنسبة بقى للكافر هيسألوه من ربك ما دينك، هيقول لا أدري ما أعرفش لا أدري، أو يجيب إجابة خاطئة إن هو يقول مثلا عيسى أو يسوع أو ما إلى ذلك، فيقال له لا علمت ولا دريت. طبعا توبيخ وتنكيل به، ثم يبدأ إن هو يعذب. طيب في مسلمين هيثبتوا في السؤال لكن ممكن يتفتنوا في الفتنة، هي اسمها فتنة، هي اسمها فتنة. في طبعا لما يتكرر عليهم السؤال بقوة هيقولوا كلام غلط، بس دول اللي ما كانوش عندهم ثقة في لا إله إلا الله. طيب إمتى بيقف فتنة القبر؟ مش سؤال القبر، خدوا بالكم، السؤال غير الفتنة. إمتى بيقف الفتنة؟ يوم الجمعة وليلة الجمعة. يوم الجمعة وليلة الجمعة ما بيتكررش السؤال، بيكون السؤال مرة واحدة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقي فتنة القبر. الناس بتفتكر انه لا يسأل، لا هو هيسأل، بس اول اجابة هيقولها هي اللي هتتاخد منه. طيب بيقول بعد كده البخاري طبعا ان ان عذاب القبر ثابت في القرآن وثابت في السنة، وان ما يكون يوم القيامة هيكون بقيت اللي حصل في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته انه سمع اصوات المعذبين في القبر. دي من معجزات النبي يا جماعة، علشان في ناس معتقدة ان هي ممكن تسمع، يعني تقول لك ده انا ما دخلت المقابر سمعت بقى صوت فظيع. لا حبيبي، هي دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم حديث زيد بن ثابت، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، في البيت او في المكان بتاع بني النجار، وهو على راكب على بغلة، البغل بتاعه، فلقى نفسه البغلة بتمشي يمين وشمال ويمين وشمال لحد ما عدت بيه على 6 قبور 5 قبور، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الدبة بتاعته رايحة وجاية. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصحاب هذه القبور أو هذه الأقبر، القبور الخمسة أو 6 دول مين صحابه؟ فقال: رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ إمتى ماتوا؟ قال: ماتوا في الإشراق. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. الناس دول ماتوا في الجاهلية، يعني ماتوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت عذاب القبر بتاعهم، فقال: مين دول؟ قال له: أنا. دول يعني دي القبور دي بتاعتي، يعني دول أهلي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أنا أخاف أن أنتوا ما تدفنوش بعض، أن لا تدفنوا، لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. يعني لولا أني أخشى عليكم أن أنتوا مش هتدفنوا. تخيلي أنت رايحة مثلا تدفني ابوكي مثلا ولا عمك، تسمعي صوت عذاب القبر بتاع ابوكي، مين ده اللي هيقدر يروح؟ استحالة طبعا. طيب وفي صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد غروب الشمس، عن ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد غروب الشمس ثم انصت، يعني سمع، فقال: يهود تعذب في قبورها. يعني سمع عذاب القبر لليهود، سمع عذاب القبر لليهود، فقال: يهود تعذب في قبورها. طيب بعد ما العبد يرد ويحسن الإجابة ايه اللي بيحصل؟ يعني خلاص قال: يا رب الله دين الإسلام. يسأل عن صلاته اول حاجة بعد العقيدة الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. يبقى صلاته أول حاجة هيتسأل عنها صلاته، بعد كده صلحت بعد كده سهل. طب إيه الحاجات التانية اللي وردت إن العبد بيسأل فيها في قبره؟ هيسأل عن ماله. خدي بالك، القبر ما بينك وبين ربك، يعني الحاجات اللي بينك وبين ربنا يوم القيامة، ما بينك وبين العباد، يعني يوم القيامة بقى اللي بينك وبين العباد، لكن في قبرك اللي بينك وبين ربنا يسأل عن ماله، من أين اكتسبه، فلوسك جبتيها منين، طب صرفتيها في ايه، وفيما انفقه. خدي بقى التالتة، وانا اعتقد ان التالتة دي اصعبهم، ولمن تركه. طب الله، وانا مالي ومال لمن تركه؟ لا تعال، الذهب اللي انت سايباه للبنات، انت مش عارفة ان البنات هيلبسوه ويخرجوا بيه، وانت هتاخدي وزر ان هم تزينوا بيه. التلفزيون ال 36 بوصة ولا ال 42 بوصة اللي انت اصريتي انه يجي في البيت، وانت عارفة ان ولادك ممكن يتفرجوا على بلاوي بعد ما تموتي، ما وصيتيش ليه ان هو ما يفتحش غير على اذاعه، غير على القران بس، ما وصيتيش ليه؟ طب تعالي، الشقه اللي انت واخداها في الساحل وانت عارفه ان هم هيروحوا بستاتهم ويتعروا هناك، ما بعتيهاش ليه؟ وما وصيتيش ليه ان انا ابرأ الى الله من اي حد يفعل معصية بحاجتي؟ يعني لو انا ما قدرتش ابيع، يبقى على الاقل وصي، انا ابرأ الى الله من اي حد ياخد حاجتي ويستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى. هدومك، هدوم التبرج اللي انت سايباها، ما وصيتيش ليه ان يا اما تطلع صدقة للمحجبات يا اما ما تتلبس؟ خدي بالك، ما انت سايب حاجات ووراكي ناس انت عارفة انهم ممكن يستخدموها في معاصي، ما وصيتيش ليه وتبرأتي الى الله؟ يبقى اذا هنا هنبتدي في واحدة بتسأل بتقول يستمروا يسألوا عن العقيدة بس ويكرروا، أيوة، لحد ما ياخدوا الجواب وبعدين ينتقلوا إلى الصلاة، ثم بعد الصلاة هيبتدي يتسأل عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، ولمن تركه. يبقى إذا أنا النهاردة هذا المال اللي ربنا ادهوني هو عندي أمانة، أمانة ربنا مستخلفني عليه، يعني وديع، ربنا قال لي خدي هذا المال انفقيه فيما يرضي الله، ممكن مباحات، طبعا ممكن مباحات، بس مباحات لا تؤدي إلى معصية، انفقي هذا المال بحقه، انفقي هذا المال بحقه، يبقى ما تقوليش ده بتاعي او دي حاجتي، لا، انت مستخلفة عليها بس، وعشان كده انت مفروض تفضلي تقولي انك تصرفي هذا المال بحقه، علشان كده انت بتقولي والله يا رب انا لما سبت الذهب وصيتهم ممنوع واحدة تتزين بالذهب بتاعي، والله يا رب الشقة انا حاولت ابيعها علشان محدش يعمل فيها معاصي من بعدي وما قدرتش ابيع، ووصيتهم ممنوع حد يتعرى في بيتي، خلاص يبقى انت وصيتي وفعلتي ما عليك. علشان كده خلص اسئلة، يعني دي الحاجات اللي وردت لنا يا جماعة، طبعا اكيد في اسئلة تانية لكن الله اعلم ايه هي، يعني اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث حاجات دول، وورد برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما كانتش حاجة كبيرة او الناس ما بتعتقدش ان هي حاجة كبيرة، وانهما لكبير، يعني مع ان الناس شايفة ان هي مش حاجة كبيرة الا ان هي من الكبائر، فأما أحدهما فكان لا يستنزف من البول. يعني يا جماعة ما بيستنزفش من البول، يعني بعد ما بيتبول تمام. لا انا ما اتكلمتش على الزينة، هي الزينة قدام المحارم حرام؟ الزينة قدام المحارم مش حرام يا حبيبتي؟ واحدة بتقول لي طب لو هيلبسوا الذهب قدام المحارم، هي دي زينة؟ الزينة اللي بتبقى امام غير المحارم، الزينة اللي بتكون امام غير المحارم. طيب نرجع لموضوعنا، فبنقول ان لا احنا بصوا نخلي بقى الاسئلة في الاخر معلش، علشان فعلا الموضوع بيقطع مني. فبنقول ان في حاجات تانية النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر. قال انهما يعذبان في كبير، فاما احدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني بيتبول وبعدين ما يتشطفش، او يتشطف او يستنجي لكن ما ينظفش نفسه، تفضل فيه بواقي نجاسات. طب هو ما بيعرفش؟ لا معلش، هنا مش المقصود ان هو يعرف او ما يعرفش، لا لا لا لا لا، هنا هو بيسيبها لانه مش مهتم اساسا انه يطهر نفسه، بيسيبها لانه مش مهتم اساسا انه يطهر نفسه. يبقى ده اول واحد النبي سمعه وقال ان دي كبيرة، كبيرة ان انت تقومي بعد الحمام وانت فيكي اثار من النجاسة. في ناس بيجي لها وسواس، لا مش المقصود الوسواس برضه، يعني في ناس نسأل الله السلامة على عافية ممكن يقعدوا ساعة يتشطف، لا مش ده المقصود. المقصود ان انت تزيلي النجاسة من جسمك بس، مش مطلوب منك اكتر من كده. رفعتي النجاسة من جسمك، لا مفيش وسوسة بقى خلاص. طيب ده واحد. التاني بقى كان يمشي بين الناس بالنميمة. يعني ايه يا جماعة نميمة؟ يعني انت قلتي كلمة وحشة في فلانة، اختبتيها، رحت انا واخدة الغيبة دي ومودياها لها. طب يعني ايه غيبة؟ هقول لكم بقى يعني ايه غيبة، علشان فعلا تعريف الغيبة بينقص جدا عند المسلمين. الغيبة ان تتكلمي في عيب لا اجهر به. يعني ايه؟ يعني انا ما بجهرش بالامر ده، محدش يعرفه عني. ذكرك اخاك بما يكره، لكن انا عندي قاعدة تانية اللي هي لا غيبة لفاسق. تمام؟ لا غيبة لفاسق. يعني ايه لا غيبة لفاسق؟ يعني دلوقتي اللي بتظهر امام الناس وهي متبرجة، لما انا اقول فلانة المتبرجة دي مش غيبة، هي متبرجة فعلا، هي بتظهر قدام الناس. لكن افرض ان هي مش متبرجة لكن بتيجي او انا شفتها، ممكن تفتح باب مثلا لواحد من غير حجاب. طبعا انتوا عارفين ان النساء في مصر عندهم البواب من المحارم، وبتاع الكهرباء من المحارم، والزبال من المحارم برضو. وبعدين لما تقولي لها ده يا بنتي ما يجوز انك تلبسي الحجاب، تقولك لا وانا هبص له، وانا هبص يعني لده. هي العملية مش عملية انك تبصيله او ما تبصيلوش، العملية ان هو ربنا سبحانه وتعالى حرمه عليك، سواء بقى كان قليل سواء كان كبير، ملناش دعوة بمكانته. فانا شفتها من الشباك عندي او من العين السحرية، ببص لقيتها بتفتح الباب للبواب وهي مثلا مش محجبة، ما روحش اقول متبرجة، ما روحش اقول دول متبرجة، دي متبرجة. ليه؟ هي ما جهرتش بالذنب ده، هي لم تجهر بهذا الذنب، لكن نزلت الشارع بدون حجاب متبرجة. انا ما افترتش عليه. يبقى الفاسق اللي بيجهر بفسقه ما نقولش ايه، لا ما تتكلموش عليه، ده هو ما فيهوش حاجة، ده دي غيبة. لا معلش، الغيبة بقى ايه؟ ان انا اقول فلانة القصيرة، فلانة السمرة، وانا عارفة انها تتضايق لو عرفت الموضوع ده، فلانة فلانة اللي مش كمان صفة فيها خلقية، لا يعني حتى انك تقولي مثلا فلانة دي يا شيخة دي قليلة الأدب. ليه قليلة الأدب؟ أصل هي قالت كذا. يبقى إذا موضوع الغيبة يا جماعة إن هو حاجة مش خلقية أنا أشتهر بيها، تمام؟ لا يا حبيبتي، لا غيبة لفاسق، دي قاعدة متفق عليها عند العلماء. يعني لما تكون واحدة مغنية نقول فلانة المغنية، خدي بالك دي زمان كانت شتيمة، انك تقولي فلانة المغنية ولا فلان العازف، الكلام ده شتيمة. فما تقولي فلانة فلانة اللي بترقص، فلانة اللي بتعمل كذا، اللي هي ما تجهر به من المعايب فليس بغيبة، لكن ما تسر او غير مشهور عنها يبقى انت وقعتي في الغيبة. طيب انت وقعتي في الغيبة، راح الطرف الثاني واخد كلامك وطالع يجري عليها مبلغ، وما قال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما هي الحالقة؟ ما كانت حلاقة يعني، حالقة بتحلق. قالوا: ما هي؟ قال: النميمة، فإنها تحلق الحسنات، فإنها بتحلق الحسنات. ليه؟ لأن أنت بتفسدي ذات البين بين اثنين مسلمين. يعني دلوقتي أنا بتعامل مع فلانة دي كويس، أو يعني بتعامل معها، لما أعرف إن فلانة دي بتتكلم عني وحش او بتتكلم عني بطريقة غير لائقة، طبيعي ان انا هعمل ايه؟ طبيعي ان انا هعمل ايه؟ طبيعي طبعا ان انا بصراحة هبقى شايلة منها، هبقى شايلة منها، هبقى مش بحبها. هيبتدي يدب بين المسلمين البغض. طب ده انا كان قصدي احذرها، ثواني بقى، عشان حتة كان قصدي احذرها دي امتى يجوز ان انا احذرها؟ ثواني بس، متى يجوز تحذير الاخرين من الكلام الغير طيب؟ خدي بالك برضو ان الحاجات دي ليها قواعد شرعية، ما تقلقوش. يعني عند الحرب، يعني ايه عند الحرب؟ ايوه، الجنود ابتدوا يتكلموا وحش على القائد بتاعهم، الجنود ابتدوا يتكلموا وحش على القائد بتاعهم. احنا في جيش المسلمين اهو، ابتدى الجنود يتكلموا وحش ان القائد بيتصرف غلط. لما اروح اقول للقائد خد بالك عشان هيحصل انشقاقات في الكتيبة بتاعتك، ده كده لازم يحصل، لازم اقول ليه؟ لاني بحذره، لان لو حصل انشقاق ممكن تحصل هزيمة للمسلمين. وعند القضاء انا رفع عليكي قضية ولي عندك حقوق، فانت قلتي طب والله لو اوريها وهدفع رشاوي علشان ما تعملش كذا، لازم اجي اقولك خدي بالك، خدي بالك علشان هي ناوية تعمل حاجات غلط في هذا القضاء. يبقى عند الحد يجوز، عند القضاء يجوز، عند الضرر يعني ايه؟ يعني ايه عند الضرر؟ يعني دلوقتي انت ناوية تخطفي ابني فطار، وخدوا بالكم ما تقولوش الكلام ده بعيد، على فكرة الطار شغال عادي خالص في البلاد، انزلي من قسيم كده وبني سويف انزلي لتحت، في اسر لحد النهاردة ما تاخدش عزا ولادها غير لما تاخد بالطار. لازم اجي اقولك خدي بالك دول ناويين ياخدوا بطار من ابنك او من بنتك. يبقى هنا لان هتحصل مفسده اكبر بكتير، يبقى هنا لابد من التحذير والانذار. لكن واحده قالت عليكي غبيه، ايه الفايده ان انا اجي اقول لك فلانه بتقول عليكي غبيه؟ معلش يعني ايه الفايده؟ يعني ما تقولش، ما تلك صحيفتك املئيها بما شئتي. انا اساسا ما يجوزليش ان انا اسمع، وبعدين دفعت عنك فحرقني قوي الكلمتين، رحت جايه قايلهم لك وقلت لك اني دفعت عنك ووقفت جنبك وانا حامل حمى وما يهمكيش انا في ظهرك. لا حضرتك نمامه، حضرتك نمامه بمنتهى البساطه كده، انت نمامه لانك توقعي بين المسلمين بالنميمه. وخدي بالك برضو من نقطه تانية، ان في ناس بتاسلم النميمه. ما شاء الله يعني كل حاجه عندنا ليها بدائل، ما يعني ما تقلقوش يعني احنا بنأسلم كل حاجه يعني. فايه اللي يحصل؟ يجي تقول لك بصي انا يعني انا مش بقول لك، انا مش قصدي يعني ان انا اوقع بينكم ولا حاجه، هي بس اما قالت كذا انا قلت لها كذا، او تاسلمها بان هي تجيبها يعني وهي بتهزر، اه فلانه دي على طول جايبه في سيرتك. لا يا حبيبتي مش نمامه برضه، انت مش بتهزري. وبالذات بقى بين الستات لما تكون عايزه تنقل كلام لجوز فتجيبها له بقى ايه في النص، اه ما هي اختك لما قالت كده مامتك ما سكتتش، هو وصلته ان اخته قالت كده. كل دي يا جماعه اسمها نميمه، كل دي نميمه، كل كلمه تنقل لا خير فيها، فعلا لا خير فيها. اصل انا عايز اعرفه بيقولوا عليه ايه من وراه. لا يا حبيبتي مش ما تعرفيهوش ولا حاجه، وامسكي لسانك كده حبيبتي وما تحلقيش حسناتك، ها، واتقي الله في نفسك، لان دي من الكبائر اللي النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل الذي يفعلها يعذب في قبره. طيب في واحدة بتقول لي يسأل عن وقته، اه فعلا انا نسيت الحديث ده، الانسان فعلا هيسأل عن وقته فيما افناه، هيسأل عن عمره فيما افناه. ها انت عشت 60 سنة ولا 70 سنة، عملت فيهم ايه؟ كنت بتعمل فيهم ايه؟ يومك كنت بتقضيه ازاي؟ طيب لو العبد خلاص احسن الاجابة وعدى من كل الحاجات دي، ينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح يقول ابشر بالذي يسرك، ابشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. فيقول من انت؟ فيقول انا عملك الصالح، فوالله ما علمتك الا كنت سريعا في الطاعه بطيئا في المعصيه، فجزاك الله خيرا. هيتفتح له الاول باب الجنة، وبعدين هيشوف النار ويتقال له هذا منزلك لو كنت عصيت الله، هذا منزلك لو كنت عصيت الله، تمام؟ أبدله الله، أبدلك الله به هذا. لما يشوف بقى اللي في البرزخ بقى الجنة والسعادة والهنا دي، يقول الله يا رب عجل قيام الساعة. فيقال له أسكن، يعني تمتع بقى بهذا القدر لحد يوم القيامة. طبعا العبد الفاجر والكافر هيبقى العكس، هيجيله حد وجهه والعياذ بالله رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحة، يقول له أبشر بالذي يسوءك، فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث، والله ما علمتك إلا كنت بطيئا في الطاعة سريعا إلى المعصية، فجزاك الله شرا. وبعدين يقيد له ملك أعمى أصم أبكم، وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في الصحيحة. يقيد له الله أعمى أصم أبكم في يده مرزبة. مرزبة يعني حاجة تقيلة جدا، بس المرزبة دي مختلفة، لو ضرب بها جبل كان ترابا. يعني لو المرزبة دي نزلت على جبل هتخليه تراب، فيضرب بيها ويصيح ويصرخ، ثم يضرب بيها وهكذا، ويقعد يصيح ويصرخ حتى ثم يفتح له باب النار ويقول ربي لا تقم الساعة. تمام، ربي لا تقم الساعة. يبقى إذن أهل الجنة أو من يتجاوز كل تلك الأشياء هيبقى في نعيم إلى قيام الساعة، والتاني اللي بيعذب هيبقى في جحيم إلى قيام الساعة. في حد بيقول بالنسبة للغيبة اللي بتحلق الذنوب، اللي اتكلم ولا اللي بيسمع؟ اللي اتكلم، لكن السامع عليه وزره. السامع عليه وزره، اللي اتكلم طبعا، المختاب اللي هو اللي بيقول، هو اللي بينقل. لكن مفروض ان انا لما يجي لي حد ينقل لي غيبة أأمره بمعروف ونهب عن منكر. الشافعي قال ومن جعلك مرسال الشيطان؟ مين اللي خلاك البريد بتاع الشيطان؟ ومن جعلك مرسال الشيطان يا هذا الشيطان؟ اشمعنى الشيطان بعتك يعني؟ طبعا دي حاجة محرجة. يعني تخيلي لو كل واحدة جات تنقل كلمة التانية صدقها. طب وانت جاي تقولي لي على سبيل ايه؟ لا انا بس بحذرك. حذريني؟ لا ما تحذرنيش ولا حاجة، متشكرة جدا. فلو كل واحد وقف للمختاب وللنمام صدقوني كان كلنا هنتغير، كان كلنا هنتغير في هذا الأمر. هنقف عند عذاب الميت بكاء الحي عشان نوضح هل فعلا الميت لما الأحياء بيعيطوا عليه بيتعذب، وده المشهور عندنا في مصر، ولا حاجة معينة اللي بيتعذب بيها وفي حاجات تانية ما بيتعذبش بيها. كفاية عليكم كده النهاردة، طولنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.